اصبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية النهار